الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

اللهم صل على محمد. خلص حكم الله صل على محمد. طيب والله طيب. وصلت على حد. وصلت على حد. ليجزي الذين أساءوا كبير الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم الله أكبر. فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. أفرأيت الذي تولى لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء النبي. يا سيدنا النبي ما تخبى علينا. دي ليش تستفت النهاردة دي. دي الكبيرة يا سيد النبي يا مولانا. صلى عليه. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فَلِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا جزاء إلى ربك المنتهى. تمارا صلى على رسول الله. خذوا دخلوا الأوضة دخلوها. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرمله الذكر يا حاج محمود. ايه المنجنة كمان الله كبر يا مولانا كبر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. سبحانك يا رب. سعد فرد صمد. فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا ولا معبود إلا الله فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواهم وكل أمر مستقر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر ولقد جئت ولقد جئتم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغ ولقد جئتم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر سلم يا رب سلم يا رب فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من أيذاتك أنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه Yeah. ففتحنا أبواب السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالتقى الماء على أمر قد قدر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا آية ولقد ترى فكيف كان عذابي ونذر فدعا ربه Oh. ولقد توكنا

مع تحيات اولاد مقبول شارع العارف في سوهاج. كل عام وحضراتكم بخير جميعا من رحاب مسجد السيدة زينب عام 1996 ميلادية و 1417 هجرية. احييكم ونلتقي عودا كل عام، وكل عام وحضراتكم بخير جميعا. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.